ومنا الشيوخ ومنا النساء ومنا الأطفال، اجتمعنا لنرجوك رجاء واحدا ونسألك سؤالا واحدا. إلهنا ثبتنا عند الممات، إلهنا ثبتنا عند الممات، ارحمنا يا ربنا قبل أن يدركنا هادم اللذات، قبل أن يقول الشباب منا وحسرته، ويقول الشيخ الكبير وشيبته، قبل أن يقول الشباب منا وحسرته، ويقول الشيخ الكبير وشيبته، ويقول المذنب العاصي وحسرته، يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر. إلهنا اجعلنا ممن نال فيها أعظم الأجر ومحوت عنه أكثر الوزر، برحمتك يا رب العالمين. إلهنا اجعلنا ممن كتبته فيها من السعداء، ممن يدخلون جنات النعيم، ممن يقال لهم يوم العرض عليك ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بلا عقاب مطمئنين، ادخلوها بلا حساب خالدين، ادخلوها بلا حساب خالدين. إلهنا ارحمنا يوم لا ينفع دواء الطبيب ولا بكاء الحبيب، ارحمنا إذا غسلنا أهلونا، وارحمنا إذا كفونا وعلى الأكتاف حملونا، وإلى المساجد يصلون علينا، ثم إلى القبر فرادا ساروه بنا، برحمتك يا رب العالمين. إلهنا نسألك توبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. إلهنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، إلهنا لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى غير بابك جودكم لا تكلنا، ومن خيرك لا تحرمنا، ومن شر خلقك سلمنا، برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا فيه من المقبولين. إلهنا اجعلنا فيه من المقبولين، ولا تجعلنا من المحرومين، ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، إلهنا اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، اللهم تقبل صيامنا. إلهنا تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، إلهنا تقبل منا صلاتنا، برحمتك يا رب العالمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله.